فلا يكون بينهم تعارض وبين الاحاديث التي في السفر. وهذا قول قوي له فان سبيل الله يطلق على الجهاد ويطلق على غير الجهاد من الطاعات في الصدقه في سبيل الله والحج في سبيل الله والاوضاع والمنفعه في سبيل الله وهكذا يعني في طاعه الله وابتغاء وقربه لديه. وبكل حال فهو يدل على فضل الصوم تقرب الى الله عز وجل وان من صام يتقرب الى الله ويريد وجهه الكريم بعد الله عز وجل وجه النار 70 خريفا. وهذا كنايه عن ابعاده وهذه اشاره الى ابعاده عن النار وان هذا من اسباب دخوله الجنه. اما الصوم من اسباب دخول الجنه ومن اسباب البعد من النار سواء قلنا انه في سبيل الله في الجهاد وفي السفر او قلنا المراد به في ابتغاء مرضات الله في الحضر يعني لا في السفر. فالفضل حاصل ويدل على فضل الصوم وان له منزله عظيمه وله فضل عظيم. والحديث الرابع حديث هاجر كان يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم. وهذا المعنى جاء من حديث العباس ايضا قال هو رايت استخلاف في اول شهر رمضان وما رايت فطر صيام يوم شعبان. هذا يدل على انه قد يصوم عليه الصلاه والسلام في بعض الاحيان ويصوم الافطار في بعض الاحيان. قال العلماء والله والسر في هذا والله اعلم انه اذا كثرت المشاغل وتوالت المشاغل اخر الصيام واشتغل به في المشاغل في الجهاد والنظر في امور الناس وحل مشاكلهم والصوم قد يضعفه عن ذلك فيؤخر الصوم. فاذا جاء وقت الفراغ وقلت المشاكل سرد الصوم عليه الصلاه والسلام. فيتعول بالسرد بالصوم عن سرده للافطار ويتحرى الاوقات المناسبه للصوم والاوقات المناسبه للافطار لقضاء حاجه المسلمين ونظر مشاكلهم والاجتهاد ولغير هذا من المصالح. وهذا ما ينبغي للمسلم ان يتحرى الاوقات المناسبه للصوم حتى لا يعطله عن امر مهم ويتحرى الاوقات المناسبه للافطار حتى يشتغل فيها بما يلزم وما يحتاج فيه الى النشاط والقوه. فيكون المؤمن طبيب نفسه ملاحظا لما هو الاولى والافضل في وقت الصوم ووقت الافطار. وكذلك يدل الحديث على انه صلى الله عليه وسلم كان لا يصوم الصوم شهرا كاملا بل يصوم ويفطر. وكان في شعبان يكثر الصوم حتى ربما صامه كله الا قليلا او صامه كله تمهيدا لرمضان وقياسا لرمضان وتعظيما لرمضان. وجاء هذا المعنى في غير حديث عائشه ايضا. فيدل على انه يستحب صيام شعبان والاكثار من صيام شعبان تمهيدا لرمضان وتعظيما لرمضان وتوطئا لرمضان كما فعله النبي عليه الصلاه والسلام. وانه لا يستحب ان يصل الصيام شهرا كاملا ما عدا شعبان ورمضان بل يصوم ويفطر حتى يتقوى العباده وحتى ياخذ من نشاطه في الصوم من تمتعه بالافطار. حديث ابي ذر يدل على فضل صيام ذات صيام كل شهر وان يستحب صيام ذات صيام كل شهر وأن تكون في أيام البيض 13 والرابع عشر والخامس عشر سميت بيضا لأن ليلها قد يفر بالقمر ونهارها قد يفر بنور الشمس فهي بيض من الجهتين. هذا هو الأفضل إذا تيسر وإلا يصوم ثلاثة أيام من أي شهر من أوله أو من أوسطه أو من آخره. والأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها ذكر البيض فيصوم متى شاء كما في حديث عبد الله بن عمر صحيحين وأبي هريرة صحيحين وابي الدرداء عند مسلم وفيها الحث على صيام ثلاثتين كل شهر مطلقه وليس في ذلك البيض وفي اصح بكثير من حديث ابي بكر فاذا صام ثلاثتين كل شهر في العشر الاولى او في العشر الوسط او في العشر الاخيره فالحث الاجر واذا وافق وتيسر له ايام البيض فذلك افضل جمعا بين في الحديث كلها. الحديث السادس حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى ان تصوم امراه وزوجها شاهد الا باذنه الا رمضان وزاد أبو داود. هذا معلوم رمضان ما في إذن لأحد يجب عليها أن تصوم مطلقة وعليه يصوم أيضا إلا ما من علة شرعية كالسفر والمرض. فالزيادة التي ذكرها أبو داود معلومة من الشر ليس لها أن تصوم تطوعا إلا بإذنه إذا كان حاضرا شاهدا. أما إذا كان غائب فإنها تصوم ما يحتاج إذن فإن المقصود من حضوره يتمتع بها والصوم قد يمنعه من ذلك أو يكسره عن ذلك. فإذا كان صائما فإذا كان حاضرا فلا بد من استئذانه تصوم البيض أو يوم تطر يوم أو ما أشبه ذلك. وإذا كان غائبا فلا حرج عليها أن تصوم ما شاءت من الصيام. لكن ماذا يقال فيما إذا كان حاجرا لكنه حاجر لها وليس يستمتع بها؟ هذا فريقك تستأذنه في هذه الحال أو ما تستأذنه، لأن العلة مقصودة، مقصود من الاستئذان ليتمتع. وقد يقع من الزوج حجران وزوجة زوجها الطويلة، قد تكون عنده زوجة قد استأذن بها ولا يقسم لهذه ولا يلتفت إليها، فهل يقال أن نكح مسافر لزوال العلة أو يقال لا لا بد من إذنه ولو كان لا يستمتع بها؟ ماذا تقول؟ على حسب من نظر إلى المعنى قال لا يستلزم، من نظر إلى المعنى قال لا يستلزم، ومن نظر تقيد باللفظ قال لا يستلزم. الشرع المفروض راعي المعنى، من يعني راعي المعنى في الشرع الكريم؟ نعم معروف من الشرع يعني مراعاة المعنى قال أظهر حينئذ مراعاة لا يستلزم. نعم هذا هو الأقرب، أن المحذورة مثل ليس آخر عنها. نعم أسأل الله هكذا حديث أبي ذر ما فيه ما يدل على زيادة فضل أيام البيض، بل يسر لكن لا ينبغي يتقيد بها ويطلب الصوم، ينبغي يصوم مهما لكن إذا يسر له أن يصوم أيام البيض فهو أفضل من إذا يسر. لا أحد الصحيح ليس فيها أيام البيض، إنما هذا إذا حديث أبي ذر وفي حديث صحيح قولوا في سبيل الله. نعم جاء فيها حديث فضل في الحجه ما من ايام او غيرها من ايام العشر صومها مستحب يعني يسر. نعم قولوا في سبيل الله تفسيره بانه بان المرء اللحام وغير جهاد في سبيل الله، ما هو التفسير مرجوع؟ نعم هو التفسير مرجوع قد يكون هو الأقرب، لأن الجهاد مفروض فيه قوي على طاعة الله في الإفطار، كما أمره بالإفطار لما توجه إلى مكة، إذا حمل على المراد سبيل الله سبيل العام وطاعة الله ما تقع فيه الجهاد. أما إذا حمل على الجهاد فلا بد من قيد، إذا حمل على الجهاد كما هو متبادل عند الإطلاق فلا بد من قيد، وهو ألا يكون يعوقه ويضعفه عن الجهاد مثل ما تقدم في هذه الغيره هذه جاده. اذا قلنا ان هذا هو المرجوح نقول وفي سبيل الله في الزكاه المراد به سبل الخيرات، وعلى هذا وهذا قال بعض المتاخرين تنفق الزكاه جاء في حديث الحج انه سبيل الله ايضا، لكن يشمل عند العلماء انها سبيل الله الجهاد، ولا شك ان سبيل الله يطلق على هذا ويطلق على هذا. لكن في الاطلاق والغالب انه جهاد. نعم الحديث يجي يعني. نعم. الآن يقول الحديث الأول يقول مكسر السنة الماضية والباقي، كيف يكون مكسر الباقي أو معناه؟ يعني أسباب وقائع فيه المستقبل، أسباب من الله فيه سنة جنوب أو من أسباب تأخيرها إذا وقعت. نعم. أيهما أفضل في صيام الشهر المحرم أم الشعبان؟ نعم صحيح حديث أفضل الصيام الرواتب يقول الله محرم أفضل، والله محرم أفضل. نعم يستكمل الشهر المحرم أو شهر نعم جاد السبيل مشروع مشروع ورجع لها كان يصوم شهر شعبان قال لا صوم إلا قليلا. نعم نعم نعم نعم نعم لا يعرف بعض الأحوال العلم البيض من جواضها كما تقدم هو اسم قديم لكن يجب بعض الرواة تسمى كالبيض أيضا تسمى العلماء لا قديم لا أعلم أنه قديم وقع في بعض الروايات كما يعرف على ظن تسمى كالبيض أيضا من أهل النبي يأتي بعض الأحوال حديث أكثر الرسول صلى الله عليه وسلم نعم حديث الفرد رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم شعبان والحديث الثاني عن الصوم بعد 18 من شعبان. لا من هذا الأكثر لا محيوم، إنه يبدأ الصوم بعد النصف هذا اللي يهمه كما يأتي إن شاء الله، أما إذا صام قبل النصف واستمر فقد وافق الصوم. نعم فضل المحرم، نعم فضل المحرم مع كثرة شعبان وش فيه؟ أيهما يعني الجمع بينهم؟ المحرم أفضل أول نص الرسول صلى الله عليه وسلم بعد رمضان شهر الله المحرم

فهو واثق لما جاء في حديث الوائرة ما جاء في معناهما. وفي هذه الليلة فلا تسمونها صلاة الرغائب وهي بدعة أحدثها من أحدثها على رأس المئة الرابعة كما قال أهل العلم. وخصوها من الجماعة من أول جماعة رجب أول جماعة رجب خصونها صلاة تسمونها صلاة الرغائب وهي بدعة لا أساس لها كما أوضح العلماء. والمقصود هذا كله بيان أنه لا تخصيص ليومها بالصيام ولا تخصيص ليلتها بالقيام. ويؤخذ من هذا أن الأيام والليالي على السواء ولا يخص منها شيء إلا بالدليل. ومن هذا يؤخذ أيضا بدعة من إحسان الروالد على وجوة الأدلة، فإن تخصيص يوم الثاني عشر من الربيع الأول ولا الثاني عشر من الربيع الأول بالاحتفال من البدع المحدثة في الدين، لأنه يوم فمن فيه تخصيص فوجب النهي عنه هذا التخصيص المنكر والمحدث. وهكذا ما أحدث الناس في أي يوم من مأتم أو اتخاذه عيدا أو غير ذلك في أي اسم سموه فإنه يكون بدعة فلا تخصيص إلا بدليل. ولهذا شرع لنا يوم الاثنين والخميس لما جاء في من الدليل، وشرع صوم يوم عرفة لما جاء في من الدليل، وهكذا في ثلاثة أيام كل شهر وما جاء في على المعنى. فالعبادات توقيفية ليس لأحد يقع فيها ما لا يعلم به الله. وقد ذم الله تعالى هذا فقال سبحانه أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لا يعلم به الله. الله أعلم. اللهم في النهي عن الصيام أيام التشريق مخصص لحديث أبي ذر في ترغيب في الصيام أيام البيض. لا في حديث في النهي عن صومها النص من أصل أيضا لأنها عصم بها تنصيصا لأنها يوم عيد. يكون حديث أجل ليس واحد منها حديث أبي ذر في ترغيب في الصيام أيام البيض صادف اليوم الثالث عشر من التشريق من أيام ما يصعب ما يصعب لا يعني عام ولا خاص. نعم عدم العمل في الجمعة من أين يجوز عدم العمل أو اتخاذ الركن؟ ما أدري هذا شيء إلا الله أعلم مشاعية التبكير لها يعني كان هو في مشاعية التبكير لها والسعي لها مبكرا تفرع للعبادة في يوم الجمعة قبل الصلاة لعل من هذا. نعم نعم إذا صام قبل عرفة أفضل كان عاد قبل عرفة أفضل حتى يكون عرفة مفطرة. بعض أهل العلم قال يصوم عرفة وهو الثالث ولكن الأولى خلاف ذلك الأولى يصوم عرفة مفطرة ثم جاء بالسنة ويصوم قبل ذلك إذا كان عاد يعني أنه عاجز يصوم قبل ذلك. أما إذا كان متردد عنده مال فلما جاء يوم العيد فيقن أنه لا يحصل به ثمن يصوم أيام الخير. نعم هو العجز عن أيام التشريق لمرض وعدم قدرة على الصوم أخر الصيام كلها العشرة كلها إلى بلد. نعم إذا ما صامها وهو قادر يعني نعم إذا ما صامها وهو قادر يأثم ولا عليك الصحيح ما عليك ما عليك فدية يصوم العشرة في يصوم العشرة ولا ليس عليك فبعضهم عليك فدية فبعضهم يحفظ إن كان معذور فلا فدية وإن كان غير معذور فعليك فدية والصواب لا فدية مثل ما لو أخر صوم رمضان. نعم إذا ما يقال أحسن الله لك بالنسبة ليوم الجمعة أن ترك العمل أنه من جنس البدعة ما عليك هذا أو ما أطلق هذا. نعم خصوصا بعد الصلاة يستمر ترك العمل ما أعلم شيء العمل ينبغي العمل أو ينبغي العمل في كل يوم لا شيء يدل على ترك العمل والدرس كله كله لا ما نعلم حلق نعم حلق حلق قبل الصلاة منها عدد لأنها تحلق يوم الجمعة قبل الصلاة لأن قد يعوق الناس عن تركيب الجمعة. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا رواه الخمسة واستنكره أحمد. وعن الصماء بنت بسر رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فلينبغها رواه الخمسة ورجاله ثقات إلا أنه مضطرب. قد أنكره مالك وقال أبو داود هو منسوخ. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما كان يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد وكان يقول إنهما يوم عيد للمشركين

ومحل التقصير فلا يسأل إلا العفو مهما كان اجتهاده وعمله الصالح. فاللاجئ المؤمن والجدير به أي يظهر انكساره لله وأنه محل الذنوب ومحل التقصير مهما كان عمله واجتهاده، فإن نعم الله عليه لا تحصى، ولأنه محل التقصير مهما أنكر فهو محل الذنوب والتقصير، فينبغي له ويشهد العفو في هذا المقام، في هذا المقام العظيم. اللهم إن تعفوهم تحب العفو فاعف عنه. وهكذا الرسل وأتباعهم مع قيامهم بما أوجب الله ومع نشاطهم في الخير ومع صدقهم في العمل يلجؤون إلى طلب الله العفو سبحانه وتعالى. وأما حال شد الرحال فهو دليل على أنها لا تشد الرحال إلا في المساجد الثلاثة، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. فجاء بلفظ الخبر لا تشدوا وهو معنى النهي، وجاء بصريح النهي لا تشدوا، رواه مسلم الصحيح بلفظ النهي لا تشدوا الرحال إلى آخره. فالنهي الصريح مطابق لخبر الذي معناه النهي، يقول لا تشدوا الرحال مطابق لقول لا تشدوا، فإن الخبر يأتي معنى النهي كما هنا. فيجب على الإيمان أن يحذروا ما حذرهم الله منه وأن يتركوا شدة الرحال، لا لجسد الرابع ولا لقبر ولا لصنم ولا لغير ذلك، فيجب أن يتقيدوا بما قاله الله ورسوله وما شرعه الله سبحانه وتعالى. شد الرحال إنما يكون لهذه الثلاثة لقصد قربة، أما شد الرحال للتجارة وزيارة الإخوان هذا غير داخل في هذا الباب، إنما المقصود شد الرحال لبقعة من البقاع لطلب البركة فيها والفضل فيها والخير فيها، هذا هو المقصود. المساجد بقاع مفضلة وضعت فيها العبادات، شد لها الرحال بفضلها وما فيها من مضاعف. وصلاة المسجد الحرام يأتي ألف صلاة، وفي المسجد النبوي كانوا من ألف صلاة لا سوى، ومسجد الأقصى في أربع روايات ب500 صلاة النصف. هذه وظائف عظيمة في مساجد الأنبياء، مسجد إبراهيم كعبة، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومدينة، مسجد النبي المدينة، ثم المسجد الثالث مسجد الأنبياء في القدس من إيليا. وأما ما سواها فلا تجد لها الرحال، مثل القبور لا لقبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا لغيره، وإنما تشد الرحال لهذه الثلاثة فقط لقصد القربى والطاعة والعبادة فيها كما يوحى إلى مساجد أخرى. ليس المراد أن تشد الرحال للبدع فيها، لا، بل للعبادات التي شرعها الله من صلاة وقراءة وطواف بالكعبة ونحو ذلك، يفعل فيها ما يفعل في مساجد أخرى من الطاعات والقربات، ما عدا أن المسجد الحرام ففيه عبادة لا تكون بغيره وهي الطواف، فإن الطواف لا يكون بغير الكعبة، والسعي لا يكون بغير المسجد الحرام، وما عدا هاتين العبادتين يوجد في كل مكان. لكن هذه العبادة الطواف وهذه العبادة السعي محلهما مكة، ومحل الطواف الكعبة فقط، ومحل السعي بلا السفر ضرر، ليس هناك محل يسعى به أو يطاف به غير الكعبة وغير ما بين السنه والبر. فلو طاف بالقبور اتى جريمه عظيمه ومنكرا عظيما وبدعه جميعا، وان كان قصد بالطواف التقرب الى صاحب القبر صار كفرا اكبر، فاشد دعائه والاستغفار له من ذلك. قد تنازع الناس شد الرحال بقصد نفسه بقصد القبر لا لقصد نفسه بل لقصد الزياره السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال قوم انه لا حرج فيه ولا باس، قال قوم انه ممنوع لانه باتوا في النهي، وهذا قول هو الصواب، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تسر الرحال الا في الانسان، ولم يسر قبره فمن شد الرحله الى القبر وحده خاصه القبر فقط خالف السنه، اما اذا شد الرحله لنفسه ومن نيته السلام عليه هذا لا باس به داخل في الرحال لنفسه، وانما الخلاف اذا جرد النيه للقبر فقط ولا في المسلم ولا غيره، ولا الا يجي المسلم، انما قصد المسلم الى شده الرحال هذه المساجد، ان يصلي في المسجد ان يتعبد المسجد ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم الا جاهل لا يعرف الا القبور من عباد القبور، فان بعض الحجاج لا يقصد بحجه الا يزور القبر لجهله وعدم بصيرة. فلا لا لا يسلك إليه ولا يعول عليه لأنه صدر عن جهل. أما المسلم البصير فإنه إذا جد الرعد المسلم النووي فلقصده أنه يسلم عليه وسلم ويسلم على صاحبيه وعلى أهل البقيع وعلى الشهداء تبع لأهل الزيارة العظيمة. الله يجزم بعض العام لأن ليلة القدر ليلة 27. نعم يجزم بعض العام يسمون ليلة القدر ليلة 27 مثل ما يجزم معاوية وقوم يشع ما يستنكر أو ما يستنكر لأنها الأغلب يكون فيها هذا هو الغالب يقول الجمهور من أرجى الليالي. لكن عفوان حلف في الحديث في وقته وفي رفع ما القاعدة أن من رفع يقدم على من وفق هذا إذا ثبت الله لأن الراجع يرجع إلى الرفوع كما كان الراجع في قتل الأجر الحديث فهو على قاعدة لا بد من علاج الطرق التي هو الذي جاءت عن معاوية. نعم نعم قد يكون يسحب راحل ولما تكون يسحب راحل يسحب شوي ثم يكون يسحب شوي ثلاث طوات يسحب اي نعم يحتاج للسريح ثم يقول كم نعم ايه ما شاء الله تستريح دويا نعم نعم بسم الله يلزمك هذه السراحة نعم هذه السراحة هذا الصواب نعم نعم نعم لو نظر أن يعتقد في مسجد غير المساجد الثلاث هل يفيد غيره؟ فيها سيد راحل ولا؟ لا ما عليك كفارة يمين ولا يمين. نعم. لو نظر أن يعتكف مثلا بالمسجد الأقصى هل يدخل في الاعتكاف في المسجد الأقصى؟ يدخل لأنها أفضل منه. مثل ما جاء الحديث. بعد أن يصلي في المسجد الأقصى قال صلي ها هنا. يصلي عليه وسلم. نعم. إذا لأنها أفضل لأنه لو يصلي في المسجد الأقصى أو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كفى يصلي في المسجد الحرام لأنها أفضل الثلاثة. نعم. إذا سافر للاعتكاف في المسجد بقصد الهدوء والبعد عن الناس ما عنده قصد. ما يجب أن يجب على هذا الشيء إنك تلا الحرص مناسبة حديث أبي سعيد لذا باب الاعتكاف لا تعتكف فيه لأنها أفضل مثلا إلى المعدة ما تعتكف فيها لكن فلو كنت بحال يعتكف فيه مثل الحرام فلا بأس أو كنت بحال مثل النووي أو مثل الحرام الأقصى لا تعتكف هذا مفروض. لكن لفظ الحديث ما فيه شيء يشير إلى الاعتكاف أو إلى القيام لكن معروف الاعتكاف في المسجد كما في المساجد ولا تباشرون ولا تباشرون في المساجد بيجي مع المسلم محل المساجد. نعم زيارة النبي شهداء أحدهم سنة زارهم وزار البقيع. نعم ما هي بعيدة عن المدينة؟ لا هي بعيدة طاف المدينة. نعم على الأقدام أو على الأقدام غير سنة هاي الأقدام غير هذا الحديث مو خاص بالمساجد لا يدخل في الكبير لا تحب المكان لا يدخل في الكبير إذا منع المساجد أفضل البقاع فقوم ما بالباب أولى لكن إذا منع المساجد أفضل البقاع فمنع ذلك في قطاع في المساجد من باب أولى. ولهذا لما شد الرحل أبو هريرة بالطور وقابله بصر من جسر لفادي قال لو حضرتك لسهدتك لم تسارح النبي عليه الصلاه والسلام قال لا تنطي الى هذا المساجد فجعل شده رحال الطور لان لما تكلموك هناك جعله بصره داخله في الحديث. بصره في بصره الغفاري بصره في بصره الغفاري قال ابا هريره بعد ما رجع يعني فانكر عليه. نعم شده التعبد يعني نعم شده الرحل تعبد او يراهم ما فيش بصره لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا مثلا الذين يشدون لا لا لا لا لا تفرج لا لا لا عندها مدة في الأعياد لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أما مدى ينصح فلا ينبغي شد الرحال إليها أقل الأحوال الكراهة لأنه إذا شد الرحال إليها يدخلونها غير باكين وغير خاسعين غير خائفين يدخلونها للعب والمزح والمزح والأكل والسخن. والنبي قال لا تدخلوا على هؤلاء المعذرين إلا أن تكونوا باكين لأن لو سبكم ما أصابه ويجب ربها أن نعتق رأسه وأسرع لأن لو سبكم ما أصابه فلا ينبغي إجارتها لفسحة يتلقى فيها ويوصيها إذا مر بها عجل لا بأس. يقيمون عند حق الله هذا أقل الأحوال الاعتراح قال لا تدخلوا على هذا وأنه يصلح التحريم. نعم. زيارة الاعتبار هو بالذي يتقرب الاعتبار زيارة بعض الجبال يشوف فيه فيها يشوف زيارة بعض الارتفاع لما فيها من عشق وما فيها من كذا لما فيها من اثار النقوش او كذا يشوفها الاصل الاباحة هذا الاصل في هذا الاباحة ولم يسيق الاصل الاصل الاباحة لكن شيء نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم من المدائن صالح لا الرسول نهى عن دخول عليه الا ان نكون باكين فلا ينبغي الدخول عليهم الا بالخشوع والبكاء او ينبغي عند عبد الحاج الحذر مروا بحذر الى اثار من باب المباحث اذا كان اثار مسيحيه اذا كان اثار بالنقوش مثل كتابات قديمه يحفظونها اصلها لباحه اما اذا اثار مسيحيه اثار الشرك واثار البدع لا يجب احيائها بل يجب القضاء عليها هل ينبغي إتلافها واجب إتلافها لم يمر بكشف الأصنام وإتلافها موجودة في أثار القار وهذه يطلعها في حد المساحة موجود في هذه الأصنام أي محل في الرياض ينبه عليها ينبه عليها نعم. من حجر صورة رجل من حجر كامل من حوت هذا ينبه عليها حتى يتلاف لا ينبه عليها يعني قد يأتي زمان من هذا الزمان يقول قد يمر إلى نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم.